الدرس السابع، الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. با فتح ألف صغيرة با، يا فتح ألف صغيرة يا، را فتح ألف صغيرة را، ميم فتح ألف صغيرة ما، لام فتح ألف صغيرة لا، واو فتح ألف صغيرة وا، نون فتح ألف صغيرة نا، همزة فتح ألف صغيرة آ، ها فتح ألف صغيرة ها، عين فتح ألف صغيرة ع، ح فتح ألف صغيرة ح، غين فتح ألف صغيرة غ، خ فتح ألف صغيرة خ، تا فتح ألف صغيرة تا، ثا فتح ألف صغيرة ثا، جيم فتح ألف صغيرة جا، دال فتح ألف صغيرة دا، ذال فتح ألف صغيرة ذا، زا فتح ألف صغيرة زا، سين فتح ألف صغيرة سا، شين فتح ألف صغيرة شا، صا ضا طا ظا فا قا كا. همزة كسرى يا صغيرة إي، ها كسرى يا صغيرة هي، واو ضم واو صغيرة و، ها ضم واو صغيرة هو، همزة ضم واو صغيرة أو.